إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا إخوة الإسلام والعقيدة، إن الله جل وعلا خلق الخلق سبحانه وتعالى لطاعته، وافترض عليهم فرائض ولم يكلهم في التأدية لها إلى عقولهم، وإنما بعث إليهم رسلا على مر الدهور واختلاف العقول، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فكان خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم وأشرفهم وأفضلهم، أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأظهر به الملة، فما اختاره جل وعلا إلى جواره حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأنزلنا إليك الذكر ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فلم يتركنا في أمور عباداتنا إلى اجتهاد أنفسنا، ولم يكلنا إلى فهم عقولنا، فإن العقول تبصر أحيانا عن إدراك أسرار التكاليف. فبين عليه الصلاة والسلام أمر الدين كله دقه وجله، خفيه وظاهره عليه الصلاة والسلام، فما انتقل إلى ربه إلا وقد تركنا على البيضاء. وإن مما بينه يا عباد الله، إن مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الخلافة والإمامة والملك، هذا الأمر الذي طالما حدثت الفتن بسبب طلبه وتشوق الناس إليه، فالناس متشوقون إلى مثل هذه الأمور. هذا الأمر أمر الخلافة بينه عليه الصلاة والسلام غاية البيان، فكما أننا نعتمد على الوحي في العقيدة كذلك نعتمد على الوحي في الشريعة. ومن جملة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الخلافة والملك، إذ الإنسان أعز جواهر الدنيا وأغلاها قدرا وأشرفها منزلة، وبالسلطان صلاح الإنسان. إذن فالإنسان أعز أعلاق الدنيا، والسلطان أعز أعلاق الدنيا وأعمقها بركة، ولذلك خلق الله تعالى الخلق وخلق لهم دارين، دار الدنيا ودار الآخرة. ثم لما كان السلطان صلاح الدارين، فأخلق بشخص يعم نفعه العباد والبلاد ويصلح بصلاحه الدنيا والآخرة، أن يكون شرفه عند الله عظيما، كما كان قدره في العقول جسيما وكما كانت مسؤوليته عند العقلاء عظيما. فكذلك مكانه عند الله كريم كما ان نفعه عميم. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره انه قال: تبعث ليظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل الحديث. وفي حديث عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهل الجنه ثلاثه: سلطان مقسط متصدق، ورجل رحيم بكل ذي قربى وغيرهم، وعفيف متعفف. وخرج البيهقي رحمه الله في شعب الايمان من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوه المظلوم، والامام المقسط، واسناده حسن. فانظروا يا اخوه العقيده كيف بين الله جل وعلا لنا، وكيف بين الله جل وعلا لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مكانة السلطان المقسط العادل عند الله جل وعلا. فبماذا استحق ذلك؟ انه بقدر عموم منفعته شرف عمله، وبقدر شرف عمله عظم اجره، اذ على قدر النعمة تكون الملة. قال الطرطوسي رحمه الله تعالى: ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام اعم خلق الله نفعا، فهم اجل خلق الله قدرا، لانهم تعاطوا اصلاح الخلائق واخراجهم من الظلمات الى النور. وكذلك سلطان الله في الارض هو خلافة النبوة في اصلاح الخلائق ودعائهم الى فناء الرحمن واقامة دينهم وتقويم حوجهم. وليس فوق السلطان العادل منزلة الا منزلة نبي مرسل او ملك مقرب. فاتخذ عظم قدر السلطان عندك حجة لله تعالى على نفسه، وناقصه على قدر ما نفعك، وليس نفعه لك يا عبد الله مقصورا على عجالة من حطام الدنيا يحبوك بها، ولكن صيانة جمجمتك وصيانة حريمك وحراسة مالك عن البغاة أعم نفعا لك إن عقل. ثم قال رحمه الله تعالى معلقا على قوله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال رحمه الله: يعني لولا أن الله تعالى أقام السلطان، لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينفخ المظلوم من الظالم، لأهلك القوي الضعيف ولتواسد الخلق بعضهم على بعض، فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار، فتفسد الأرض ومن عليها. ولهذا امتن الله تعالى بإقامة السلطان فقال: ولكن الله ذو فضل على العالمين، يعني في إقامة السلطان فيأمن الناس به، فيكون فضله على الظالم كف يده عن المظلوم، وفضله عن المظلوم كف يده عن الظالم. فإذا كانت هذه مكانة السلطان فحري بنا إخوة العقيدة أن نجهر بها ضمن ما نجهر به من أمور ديننا. وذلك أن عقيدة السلف أجزاء مترابطة لا بد من بيانها وتبيينها للناس، لا سيما إن دعت الحاجة إليها. فلا بد من معرفة قدر السلطان وحقه كما بينه الله جل وعلا وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم لا غير، ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن رغمت أنوف وذلك بالسمع والطاعة له وبذل النصيحة له بالطرق الشرعية والوسائل المرعية والدعاء له بالتوفيق والهداية والسداد، فإن هذا من النصح له والدافع في معرفتنا لهذا كله والاهتمام به، لأنه أصل من أصول العقيدة السلفية التي قل أن يخلو منها كتاب من كتب عقيدة السلف. وما هذا الاهتمام البالغ به من قبل أئمة السلف في كتب العقائد حتى في أخطر المختصرات التي لا تذكر الأدلة المأثورات لكونها في العقول معلومات، حتى هذه المختصرات لا تغفل هذا الأصل الأصيل. وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة للولاة تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالاشتياق عليهم قولا أو فعلا فساد للدين والدنيا معا. وقد علم بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في الولاة والأمراء، قال: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. انتهى كلامه. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يولون هذه المسألة، يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتن لما يترتب على الجهل بها او تجاهلها واغفالها من الفساد العريض في العباد والبلاد، ولما يترتب على ذلك من العدول عن سبل الهدى والرشاد. اخرج ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره باسناد صحيح عن اياس بن معاويه رضي الله عنه قال: لا بد للناس من ثلاثه اشياء، لا بد أن تؤمن سبيلهم ويختار محكمهم أي القاضي حتى يعدل في الحكم بينهم، وأن تقام لهم الثغور الحدود بينهم وبين عدوهم. فإن هذه الأشياء إذا قام بها السلطان احتمل الناس ما سوى ذلك من أثرة السلطان وكل ما يكرهون. هذه نماذج، هذه مقتطفات من أقوال السلف ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله جل وعلا ومن السنة الصحيحة، فما بالنا لا نرفع بذلك رأسا. ومن يعلم ذلك إذا مدل همة الخطوط وحدثت الكروب بس رأسه حتى لا يناله كلام من الناس، حتى لا يؤذى في عرضه، وحتى لا يتهم، وحتى لا يشوه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالدين يا عباد الله كامل، فعلينا أن نأخذه جميعا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، خرج الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه، فمن أراد أن يذله فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وليس بمقبول توبته حتى يسد سنته التي علم ويعود فيكون في من يعزه وإسناده حسن. وخرج أيضا الإمام أحمد والترمذي والطيالسي من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. فالله الله يا عباد الله في توقير السلاطين، سلاطين المسلمين، حكام المسلمين، الله الله في احترام الحكام المسلمين وتوقيرهم والثناء عليهم بالدعاء لهم وطلب التسديد لهم، فإن الخير إذا نزل بهم عم غيرهم، والشر إذا نزل بهم عم رعيتهم. فلا تظنن يا عبد الله أنك ناج من البلاء إن نزل بالسلطان، بل هو متعد إليه. فحكم عقلك واتق الله بعد النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف حال السلاطين الذين يطلبون منا حقهم كما خرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه: ويمنعوننا حقنا. ولم يترك الأمر إلينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل بين الأمر غاية البيان فقال: أدوا إليهم حقهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي من السمع والطاعة، وسلوا الله حقكم أنتم، أي الذي أخذوه عليكم. كما وصى عليه الصلاة والسلام بالصبر على الأثرة الحاصلة من السلطان، كما في صحيح مسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. عباد الله، إذا كان هذا حال الناس مع سلاطينهم وإن جاروا وظلموا، فكيف بحال المسلم مع العادل؟ ينبغي له أن يتقي الله جل وعلا في نفسه. أنا لا أقول إن بلادنا هذه كما في حالها كما كانت في حال رسول الله أو في حال أبي بكر وعمر، لا بد من النقص، النقص حاصل، لكن الطريقة في علاجه هي الطريقة النبوية، إذ العلاج بها هو العلاج النافع الذي من سلكه شفي مريضه بإذن الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العقلاء أن يعرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن يردوا عليهم، وأن يردوا السفهاء عن طيفهم. إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعطي ولاة أمور المسلمين حقهم، وأن نتنازل عن حقنا، وما ذلك إلا لسبب واحد، هو اجتماع الكلمة واتحاد الصف وتأمين السبل وحماية الأعراض وصيانة الدماء والأموال من الانتهاك والانتهاب. فيا عباد الله، أين المنادون بحقوق الإنسان في مجتمعات المسلمين؟ أين هم من هذه النفوس؟ أمرنا بإعطاء حقوق السلاطين فانتهينا عن ذلك ولم نعطهم حقهم. أمرنا أن نتنازل عن حقنا في سبيل المصلحة العامة فلم تجد أنفسنا بذلك. أين العلم بكتاب الله؟ أين العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يجب أن يكون المسلم تبعا لكتاب الله، تبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء المسلم السمع والطاعة في المنكر والمكره، في المنكر في حال نشاط النفس، والمكره في حال كراهتها للانقياد، إذ النفوس تحب التفلت من الأوامر الشرعية. فالله الله في أصلها على الحق، وليتق الله. أقوام ينادون بمثل هذه الأباطيل من خارج البلاد، فليتقوا الله في أبنائهم وآبائهم وإخوانهم وأمهاتهم وذوي قرابتهم في هذه البلاد. الله يوم وليعد الحساب وليعد للأمر عدته يوم العرض عليه على رؤوس الأشهاد. ماذا يقولون لرب العالمين إذا ما حاجهم بحديث أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم أنتم فإن الله سائلهم عما اشترعهم. ماذا يحاجون الله جل وعلا إذا ما حاجهم بقوله إنكم تتلقون آثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين تذهب عقول هؤلاء؟ إن أكثر هؤلاء إنما اتبعوا عواطف نفسانية وشهوات شيطانية لبسها عليهم شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فذرهم وما يفترون ولو شاء ربك ما فعلوه. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. إن هذه النشرات التي تبث بين الشبيبة والعامة قبل الخاصة في الإساءة إلى ولاة أمورنا من علماء الشريعة في هذه البلاد وحكامنا وفق الله الجميع، إن بث هذه المنشورات وهذه الإعلانات والدعايات إنه بث للفتنة، فليتق الله المروجون لها وليتوبوا إلى رشدهم وليرجعوا إلى عقولهم وليحاسبوا أنفسهم ولينظروا في عاقبة أمرهم. فإن هذه الكتابات الذين يكتبونها ويفتتونها إنهم لا يعرفون من العلم الشرعي شيئا، وإن عرفوا فإنما معرفتهم على حد قول القائل يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق عن الفهيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من ثوم الحكيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. صادق في نقله من هذه الكتب لكنه ضعيف في فهمه لما في هذه الكتب. إن هذه الأمور إنما يرجع فيها إلى علماء الشريعة علماء الفقه والدين الذين تسعد الأمة بفتاويهم وبفقههم وبأنظارهم التي يصدرون عنها. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خرجه البخاري في صحيحه. هؤلاء ما بين متخصص في الفيزياء، ما بين متخصص في علم النفس، ما بين متخصص في الكيمياء، ما بين متخصص في الأعضاء، ما بين متخصص في الطب، ما بين متخصص في الزراعة. أن هؤلاء لا يفهمون مدارك الشرع، وإن فهموا بعضها غاب عليهم كثير منها. فليتق الله أيضا عامة إخواننا المسلمين فلا يقفوا هؤلاء، فوالله إنهم جهال بكثير من مراصد ومطالب الشريعة. والله إنهم جهال، ما قلت ذلك إلا بعد أن اطلعت على كثير من منشوراتهم التي تقدر إلى شبابنا وأبنائنا في هذه البلاد العزيزة على قلوبنا. فيا عباد الله لنتق الله جل وعلا ولنعرف قدر النعمة التي نحن فيها. نعم النصيحة واجبة، إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نعم هذا أمر واجب، لكن النصيحة لم تبذل ولم تترك هكذا مرسلة مطلقة على عواهنها في جانب السلطان، بل قيدت بقوله عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، ولكن ليأخذ بيده وليقلده وليحدثه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فلا عباد الله هذا حديث رسول الله ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ما بال أهل الهوى يردون الأحاديث إذا جاءت على خلاف مشاربهم وعلى خلاف رغباتهم وأهوائهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن المتحدثة باسم لجنة الحقوق نعرفه معرفة قديمة، انه منحرف في عقيدته، انه على منهج اهل الاعتزال في القول بخلق القرآن، وان حاول التبرير عنه فيما يفتته الينا مؤخرا. واذا كان هذا حاله متحرر في العقل معتزلي في عقيدته، فليس غريبا ان يذهب عن السبب وان يبكس الينا ثم الدعاء. فمن طريقة المعتزلة تأليب الناس تحت شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان الامر بالمعروف له مراتبه وله ضوابطه وله طرائقه المحسومة والمحسومة بنصوص الكتاب والسنة. فلنتق الله يا عباد الله، فلنتق الله فيما انعم الله به علينا، ولنعرف هذا الامر حق المعرفة، ولنحذر كل الحذر من اسباب الفرقة. اقول هذا القول ناصحا لنفسي اولا ثم لاخوتي، في حين بدأ الناس يتشاغلون، او كثير منهم بدأ يتشاغل عن الصدع بمثل هذا الكلام في مثل هذه الظروف حرصا على سمعته. اذا كان الانسان حريصا على سمعته والدين ينسب اليه ما ليس منه، فلا حول ولا قوة الا بالله. ايها الاخوة، ان الله جل وعلا قد امرنا بامر بدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه وتعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الائمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة اجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك وإحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداء الدين، واحمي حوزة الاسلام يا رب العالمين، وانصر اخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك واعلاء كلمتك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امنا في دورنا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضا، وحجي لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتحذرهم من الشر وتنهاهم عنه. اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفق ولاة امورنا عامة من علماء وامراء، وعيد بهم الحق، وعيد الحق بهم، انك على كل شيء قدير. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله اعلم، والله يعلم ما تصنعون. بكثرة في هذه الآونة من جماعة أطلقت على نفسها جمعية الحقوق. يا عباد الله، لا بد من بيان الحق، من الحكم الشرعي فيها. إن هذه الجمعية تسمى جمعية الحقوق الشرعية، أو الدفاع عن الحقوق الشرعية. هذه الحقوق الشرعية قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حالها وحال صاحبها، فإذا أديت إلى العباد من قبل أمرائهم وحكامهم فالحمد لله، وهذا خير وبركة. وإذا لم تؤد أو لم يؤد بعضها فإنه من المخالف للشريعة أن يطالب الإنسان بحقه السلطان ويشغب عليه في ذلك، لأنه إن قام هو قام ثان، وإن قام ثان قام ثالث، وإن جاء ثالث فرابع، وهكذا. ف كما تقول العامة في المثل العام واسمحوا لي أن أتبصر معك. رجل الدين تجيب الدين، إذا قام شخص انضم إليه آخر وثالث ورابع حتى تكون عصابة، عصابة من الله. إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: كيف بكم إذا استعمل عليكم أمراء يطلبون منكم حقهم ويمنعونكم حقكم؟ ثم أرشد فقال: أدوا إليهم حقهم، يعني لا تتمردوا عليهم، لا تخرجوا عن طاعتهم، اسمعوا واطيعوا لهم، أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم أنتم. حقنا أمرنا أن نتنازل عنه، لأن حق الخاص في سبيل الحق والمصلحة العامة للجميع. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم أنتم. والمسألة ليست هكذا، لا، ما هضمنا حقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإن الله سائلهم عما استرعاه وراهم لهم، فيسألوه عن هذا الحق الذي يبحثونه، لكن نحن لا نطالب به في الدنيا. لماذا؟ لأن في المطالبة بالحقوق الشخصية مفاسد عظيمة تترتب عليها، تستنق الكلمة، ينكسر الصف، ينخدع الجنى، تضعف الأمة، يتسلط العدو، يسمت بها الأعداء، وهكذا. لأجل هذا كله قال: أدوا إليهم حقهم، حقهم، وسلوا الله حقكم أنتم. يا عباد الله، هذه الأدلة أحاديث من رسول الله. لماذا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر لا؟ لماذا نتلو بعضا ونترك بعض؟ كما أنه نقول هذا منكر وهذا حرام، لكن بالطلاق الشرعية، فكذلك نقول هذا ظلم وهذا لا يجوز، لكن بالطلاق الشرعية. فالخطأ خطأ أيا كان مصدره، والذي يخطئ يقال له مخطئ أيا كان، ولكن بالإرشاد. إن هؤلاء أو بعضا من هؤلاء أفراد هذه الجمعية، بعضا منهم في يوم من الأيام أخطأوا، فنصحنا لهم بالطريقة الشرعية، فقالوا: تعهدوا بنصحك في الجوار وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الأقوام نوع من التوبيخ إلى أرض السماعة. طيب، أنتم لم يكن لكم النصح علينا سرا، لأنكم أخطأتم علانية، ومع ذلك نصحنا لكم سرا، وترون أن الردود فضيحة، وهذا ما سبقكم إليه أحد من آلهتكم، فما بالكم الآن بمن تجب لهم النصيحة سرا على لسان المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، من كانت عنده النصيحة في القرآن الحديث، ما بالكم هنا لا تأخذون به؟ ما بالكم لا تأخذون به؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وقال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وقال: وتنافسن الله الله أمركم. وهو الذي قال: من رأى من إمام شيئا يكرهه فليقل. وهو الذي قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم أنتم، فإن الله تعالى يعلم. فلماذا نأخذ جانبا ونبع جانبا؟ إن هذه خلة قبيحة وخصلة جميلة. فيا شباب الإسلام ويا إخوة الدين والعقيدة، والله إن أي مسألة من مسائل الشرع إذا استحيا الناس من ذكرها وبيانها للأمة، لا سيما عند حاجة الناس إليه، بيانها البيان المشروع بالطرائق المشروعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لسوف يندمون. فلا بد يا عباد الله بالبيان، لا سيما إذا دعت إليه الحاجة. فشبابنا كثير منهم يريد الخير ويحب الخير ويحب الإصلاح، وجعلتم بهذه الأشياء مفتتة مغلفة، ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من إليه العذاب. عرفتم يا عباد الله؟ العقلاء يفهمون. هل في بريطانيا تؤمن جماعة تدافع عن الإسلام لتؤمن ذلك الإسلام؟ أنا لنا عقول لو لم يكن عندنا شريعة؟ أنا لنا عقول؟ بريطانيا التي زرعت اليهود في قلوب المسلمين تحمي الدفاع عن حقوق المسلمين؟ يا عباد الله، ما لنا عقول؟ أن بعد الحصول يا عباد الله ما لنا تفسير أن بعد التفسير والإدراك بريطانيا أم يهودية راعية يهودية بادرة الصليبية في أعز الديار عندنا بعد الحرمين في المسجد الأقصى في نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم تستقبل لجنة الحقوق عن الدفاع الحقوق الشرعية تمثلهم تصنع لهم في النشاطات لماذا؟ ليقيموا دولة إسلامية ما شاء الله تبارك الله لأي منطق هذا؟ وأي مفهوم هذا؟ بريطانيا تأتي صاحب السنة فيسقط إلينا سنته تسلم منها الدنيا الكافرة كلها ولا تسلم بلاد المسلمين يسلم منه العلماء يمكن انهم علماء لكن العلماء في الخرافه نعم تنزلت يسلم منه علماء الخرافه والبدع والضلالات ثاني من لندن وثالث من صاحب لندن منتدى فدار سلجنه وظهرت بعد ذلك هيئه وهكذا فكل يوم بكيت منه فلما كنت في غيره بكيت عنه يا عباد الله اعرفوا الحال وأعيد الأمور إلى أربابها والسياسات إلى أصحابها والفتاوى إلى أهلها تسلم وتخرج من تبعتها ولا تنال إلا الخير يا عباد الله من المبطل والمدمر في هذه المجلة إلا إذا عاد هنا لندن كل يوم إذا عاد هنا لندن فتجعل من الحبة قبة هنا لندن تنكر لقاءات مع أطباء المناظير وعلماء الفيزياء يتحدثون في أصول من العقيدة السلفية يهونون من شأنها بل ويتهمون علماءنا في هذه البلاد كإمام الملة والدين في هذا العصر نقولها بلا مجاهدة لنا وعلينا السيد عبد العزيز يتهمونه بالمجاهدة وأنه ما سكت إلا لما قدره طلابه يا عجبا يا عجبا كيف يقبل العقلاء مثل هذا القول إذا كان علماء الملة وحماة الشريعة هذا هو الظن بهم فكيف الظن بمن هو دونهم في العلم والدين والفقه والورع فلا نزكي على الله أحدا نحسبهم كذلك والله فلا عجبا يا عجبا لعقول سكتت ولفقر تبدلت فأصبح كثير من العوام الذين هم على الفطرة الصحيحة خير من بعض طلبة العلم فأصبحوا شبه العوام إلا أنهم زادوا على العوام بأن فطره قد بكي فيا عباد الله إذا جاء الكلام من هؤلاء فلا سمع ولا طاعة ولا نعم كما قال القائل وقل لذي بدعة يدعوك لا نعم لا نعم ولا نعمة ولا تعبير ولا نفس هذه القضية بس من هذا المنظور العقلاء يسألون بريطانيا تبنى لجنة الحقوق عن دفاع كل المسلمين ما هي الواقفة قدام رفع الحرب عن الصرف عن الأسلحة عن عن عن البدنة هي الواقفة ضد رفع الحرب عن الأسلحة وأمريكا عن الصرف أنتم تقولون أمريكا وتذهبون إلى أمريكا يقولون الولاء والبراء من الكفار الحكومة موالية لأعداء الله هكذا يقولون وتعرف وتبين لكم والعلماء ساكتون عنها طيب وأنتم الآن مرتبون في أحضان من؟ في أحضان أعداء الله من يحميكم؟ أعداء الله ولا تبتلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هذا ما يرد العقل أنتم يقولون حكومة موالية لليهود والنصارى أي أنتم مرتبون في حضن من ذكر اليهودية في البلد وتقولون انها بلد الفريق فما تقولون لكن للاسف العقول يعني اصبحت معطله لا تفكر ولا تستقل ولا تعمل يقولون هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام عمل قولوا ما فيه نحن عمل لمن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابنا نظيفه ما لحق بها شيء ولا علق بها شيء نقول هذا كتاب لله جل وعلا وحقا للناس على الخير والله لو تقرؤون ما كتبه أئمة الدعوة في هذه البلاد في هذا الجانب لاستقبلتم ما نقوله نحن بجانب ما كتبه ولا استقللتموه ولا استحقرتموه فيا عباد الله هذه عبارات يروجونها على السجد وعلى البسطاء من الناس وعلى من كان في قلبه هوى. عرفت هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمثلا. يا مسعري دفاع الباطل، لان الحق الذي تطالب به قد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلاث عن في الدنيا، ونطلبه ان وجد الظلم عند الله جل وعلا. فالذي قد قامت على غير اثار باطله، لان الذي تطالب به امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه. ماذا تقول يا مسعري ان كنت تعلم النصوص الوارده في الكتاب والسنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فطره علماء الشرع في هذا، ان من الاصول اللازمه في عقيده السنه والجماعه السمع والطاعه. من خرج عن الطاعه كما تحدث عمر بن الخطاب وفارق الجماعه فمات مات ليس بالله. قال الطنعاني في سبل السلام المراد خرج عن الطاعه طاعه السلطان، والمراد به سلطان اي فطر من الاقطار. اذ لو حمل الناس، لو حمل الحديث على خليفه واحد لقلت فائدته، لان الامه لم تجتمع بعد الخلفاء الراشدين وبعد خلفاء بني اميه وبعد بني عباس على الامام واحد. انظر الامه ما اجتمعت الا في عهد الخلفاء الراشدين وبني اميه الى 132 وسلطانين او ثلاثه من بني العباس اجتمع على خليفه، وبعد ذلك كل امة لهم خليفه. الاندلس فيها الدوله الامويه، المغرب فيها دوله الاغاني في افريقيا، الشام والعراق والحجاز فيها دوله الاندلس العباسيين، الشرق فيها دوله الجويجيين فيما بعد، الجنوب اليمن فيها دوله الجيوش. ومع ذلك ما قال واحد منهم بالاطفال الى العهد الامام الاخر. الامام احمد في عهدنا موجود في عهد عبد الائمه، ابو حنيفه في عهدنا في عهد هؤلاء، هذا خبيث العلم. الشافعي مالك، ومع ذلك ما قالوا بهذا القول ان ما تاتي البيعه ولا السمع والطاعه الا للخليفه العام الذي تجمع الامه كلها من كثره الى غدر الاستطاعه. قال الصنعاني اذ لو حمل الحديث على هذا لقلت فائدته. يلا انتظروا، معناه تعطل البلاد فلا سمع ولا طاعه حتى ياتي المهدي. عرفتم؟ اي فساد افسد من هذا الكلام؟ اي فساد افسد من هذا الكلام؟ فيا عباد الله، ياتينا كل يوم ناعس ويزعف علينا كل يوم زاعف ويزعم انه نظر في الكتب وفي كتب الخلاف. نعم، اذا نظرت في كتب الخلاف الا ان تجد مساله الا وتجد فيها خلاف، لكن العبره بماذا؟ العبره بالدليل. وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. فالذي عليه الادله المعول عليه، المعول على الادله من كتاب السنه، هذا هو الواجب. ولكن هؤلاء يجحدون هذا، ونحن ننصح لاخواننا هنا ان لا يطعوا هؤلاء الاسماء. فحقنا ان وجد ظلما نقولها بصراحه، امرنا رسول الله ان نتنازل عنه ولم يضيع. فياتي يوم القيامه في اي عصر هذا مع اي سلطان مع اي حاكم لم يضيع تنازل عنه بسبب المصلحه. انت يا عبد الله الان اذا ذهبت في بعض البلاد يقول هذا كذا وكذا للمصلحه العامه، او تبرع بكذا وكذا للمصلحه العامه من المال لاصلاح طرق او نحو ذلك. انت هنا الان تتنازل عن حقك للمصلحه العامه حفاظا على حمايه بلده الاسلام وحده المسلمين. من اعظم النعم يا عباد الله صيانه الجنازم والرؤوس، تعرفين طبعا صيانه الجنازم والرؤوس وصيانه الحريم. الحريم هذه البلاد بلاد متعدده القبائل، مختلفه الاعراق، مختلفه التواريخ والاقاليم. ما وحده الله جل وعلا الا الفضل ورحمته على الكتاب والسنه على يد ائمه الدعوه من علماء وامراء، ائمه الدعوه علماء وامراء. فما وحده الله الا بهذا. فالقلوب لا تنقاد في البلاد من يحتاج، كل دعوه في هذه باطله. فصيانه الحريم والاموال والاعراض والدماء والدين هذه التي جاء الاسلام به وهي مقوله ولله الحمد. فاذا جاء الخوف تعطلت العبادات، تعطلت المصالح، تعطل امر المعارف. فهل يفهم هؤلاء اذا جاءت الفتن واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم؟ الفتن اذا نزلت عنك وقمت، فالله القادر على ان ينزل العذاب على من خالف اذا نزل العذاب ينزله على الجميع. فما بالك بالعاجز الضعيف الذي يجهل احيانا اكثر مما يعلم، يقصد الصالحات الصالح البريء والمجرم بالتهمه، فلا يلاح اذا كان وصف الخلق اذا نزل عذابه لامر الجميع. فكيف بمن ليس كذلك؟ فيا عباد الله، هؤلاء الذين قالوا بمثل هذه الاشياء قد انكر عليهم اهل العلم، ولله الحمد، وسمعتم انكارهم، واهل العلم الذين كانوا معهم بدلوهم واثنوا عليهم قالوا لا نعرف هؤلاء. ونحن رجعنا عن هذا في اليوم الثالث بعد ان اسموه بالامس اماما، ولا تدعوه من اليوم الا بالامام. واقول هذه الصراحه الشيخ عبد الرحمن بن اليوم الثاني قال لي ادرانا سنقل ولن رجعت، ما اعرف عن احوال هذه اللجنه، وفي الحقيقه ما يظن انها تنتهي الى هذا الامر، واكثر اعضائها لا تعرفه، وانا متراجع ورفع وطارنا على ما قاله العلماء عنها ورجع. طيب اذا كان لا تقولون له الا الامام، الان الامام ولا ما هو الامام؟ رجع ماذا لكم؟ ترجعونكم الى الامام. فالمساله مساله مخابره وخبر تعطلت القلوب. فان كان هناك صدق ترجعوا كما رجع. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق جميعا، نحن نكملكم وأنتم تكملوننا، كل واحد على الخطا ينصح له بالطرائق المدروسة المنصوص عليها في كتب أهل العلم. نسأل الله جل وعلا أن يرد ضال المسلمين إلى الحق، وأن يبصرنا وإياكم لمراتب أمورنا، وأن يثبتنا على الهدى، وأن يجمع قلوبنا على البر والتقوى، وأن يجنبنا أسباب الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الاتباع وحسن الاختيار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. ولأنه بقي فيه مستكى فيسرنا إكماله بهذه المادة. أن تقوم فئة من الناس بنصب نفسها تحت ظل حكومة شرعية وتخول لنفسها أن تنصب نفسها، هذا غير صحيح وغير ساق إطلاقا، لأنه دخول حكم في حكم. فالذي ولي المناصب سواء قضاء أو إثباء أو رفضون هو ولي الأمر الذي له البيعة على الناس، وكون طائفة من الناس تعدو على سلطته وتنصب نفسها رافعة للظلم هذا خطأ لا شك. مهما يبدو من الظلم فالعدوان على حق السلطة ليس بالهين، لأن العدوان على حق السلطة يوجب أن كل فرد يعن له أن يخرج على السلطة ويسرد سلطانها يفعل. ولا نشك في أن من هؤلاء الإخوة من هو مخلص ويريد الحق، لكن أخطأ الطريق، أخطأ الطريق، معناها ثلاث سورة الإبن غائفة تنصب نفسها بدافع عن حقوق الإنسان الشرعية في المملكة العربية السعودية بأي شيء. من يتولى نفس هذه الأمور إلا ورث الأمور. أما كون كل طائفة يروق لها أن تنصب نفسها مدافعة عن الظلم أو عن أي شيء فهذا لا شك أنه اعتداء على السلطة وكذب للسلطة في الجهة أو في القطاع الذي قامت فيه هذه الفئة. وإذا قامت هذه الفئة بدفع الظلم فستقوم فئة أخرى من السيوعيين أو العلمانيين أو غيرهم لتبرز نفسها وتقول أنا مظلوم. كونكم تحسبون علي أن لا أقول رأيي ولا أتكلم به هذا ظلم، بكون من الظلم. وتأتي طوائف البدع بشتى أنواعها تقول دعوني أتكلم بما شئت وإلا فهذا ظلم لا إكراه في الدين. كما وجد الآن المطالبة من بعض أهل البدع المعروفين عند كثير منكم يطالبون بأن يرفعوا بدعته كما رفع أهل السنة سنته، ولما لم يمكن قالوا نحن مطلبين. قالوا نحن أظلمون. فإذا جاء أحد يقول أنا مظلوم لأنني منعت الحرية في الرأس، وقال الآخر ما في أساس أنا مظلوم لأنني منعت الحرية في أجساء رغبتي، ما الذي يسلطكم علي إذا أحببت فتاة وأحببت ما الذي يسلطكم علي؟ تقولون بيني وبينه هذا ظلم. فانهيار الظلم أمر لا قياس له. كل الذين يتخصمون عند الصلاة كل واحد يدعي أنه مظلوم، ونحن لا نتكلم في هذه النقطة بالذات عن الإخوة الطائفة الذين قاموا بالأمر، لأننا نعلم أنهم لا يريدون هذا إطلاقا، لا يريدون حرية الأديان، ولا يريدون أن منع الفسق من الفسوق أو الكفر من الكفر يعتبر ظلما، لا يرون هذا. لكن إذا كونت هذه النواة فسيأتي ولو بعد زمن غير بعيد لم ينادي بما قلت الآن ولا يبالي. ويدل لهذا فرح أهل الكفر من الغربيين وغيرهم بتكوين هذه اللجنة والذنب عليها والسابق عليها بصحبهم وإذاعاتهم. ثالثا نقول ما هذا الظلم الذي يرفع إليه؟ ما هذا الظلم الذي يرفع إليه؟ كل إنسان يمسك التلفون حسب الأرقام التي أعلنها ويقول أنا مظلوم وهو أكثر الكاذبين، وربما يصور شيئا مفتعلا لا حقيقة له، لكن يكثر العدد عند هؤلاء ثم لا ندري ربما ينشر هذا العدد أي عدد المظلومين في الصحف الأجنبية أو لمراسل الإذاعات، ما ندري. الأيام كبرى لا ندرى ما تضع، وهذا أمر بلا تشكك ربما يقع من أعدى الناس لهؤلاء الطائفة من أجل أن يوقعهم في الفخ. خامسا أن من سمع إلى هذا الأبيات سيظن أن الحكومة أن البلاد السعودية نصفها ظلم أو ربها ظلم أو قطها ظلم، وهذا لا حقيقة له. الآن الشعب السعودي يمثل 7 ملايين تقريبا، ولنقل 8 أو 10 أو 5، فمن يستطيع أن يخفي 1000 من هؤلاء الملايين قد ظلموا ظلما محققا يحتاجون إلى نصر. من يستطيع؟ احصل ذاك الظلم، ماذا تجدون من هذه الملايين؟ ألفا مظلوما ظلما حقيقيا. وأنا أقول ظلما حقيقيا أعني به الذي ينظر فيه إلى المسألة من جانبه، لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل التي يدعى فيها الظلم من جانب واحد، ومعلوم أن البين على مدة واليمين على مأنفة. يأتيك إنسان أحيانا يستفتي يقول يصور لك المسألة كأنه مظلوم أشد الظلم، ثم إذا تكلمت مع خصمه وجدت أنه كاذب وأنه لا ظلم. فلذلك يعتبر هذه المسألة خطيرة في حد ذاته. ينسب الإنسان نفسه يقول يا ناس أيها المظلومين إيش أنت؟ ثم إن بعض هذه الطائفة لهم الآن محلات الحماس، قد عرفوا بأنهم نصبوا أنفسهم لكن بطريقة معلوم فيها تحت ولاية وتحت حكم ولا يقل عن شيء، كل منهم يوقف من يدافع عنه. قد يحتج بعض الناس بأنه يجب علينا أن ننصر المظلومين، وهذا صحيح، يجب أن ننصر المظلومين لأن نصر المظلوم فرض كفاية، ويتعين على من له قدرة أن ينصر، لكن كيف ينصر؟ هذا هو المهم. الأسلوب الذي ننصر به المظلوم يحتاج إلى تأمل. يحتج بعضهم بأن دعاة نصر المظلومين وجدت حتى في جهنم، فالإسلام من باب أول، ويحتج بالفروض الذي قرر في بيت عبد الله بن جدعان، لكن هذا قياس مع الفارق ياتي مع الفارق العريض، ولا احد يقول الا انه لم يتامل الامر، لان خلف الفضول خلف ليس فيه تحت رايه معينه او حاكم شرعي يبدا الامور. ثم الحج الذي وقع، وقع ممن؟ من الرؤساء والوجهاء الذين بيدهم الحج والعقل، مو من اي واحد من الناس. فالقياس مع الفارق من وجهه لا، لانه ما هناك اسباب اسلاميه او اماره اسلاميه. جماعه اجتمعوا وهم وجهاء البلد واعيان البلد على ان نتمسك بالمفهوم، وهذا قلبي ونحن نقول به. ولكن اذا كنا تحت ولايه شرعيه وبيعه شرعيه فاننا لا نتصرف هذا التصرف الا بعد موافقه ولي الامر. ثالثا، اننا اذا كنت مثل هذه اللجنه فانه سوف يتصور العالم كلهم، سوف يتصور العالم كلهم انه لا يوجد احد في هذه البلاد من اهل الخير الا هذه الطائفه، وهذا لا شك هضم لحقوق اهل الخير الموجودين في البلاد. ولا يحل لأحد أن يفعل ما يكون فيه حق من قدر أخيه ومن أخيه. فالحاصل أنني أشهد الله وأشهدكم وأدين الله عز وجل بأن قيام هذه اللجنة أو إقامتهم أنفسهم أنه خطأ مخالف لمنهج السلف، وأنه يترتب عليه أضرار عظيمة كتفريق الأمة والدعاوى الباطلة بالظلم والعدوان على السلطة وغير ذلك من الامور التي لو تاملها الانسان لوجدها كثيرا. هل احد من الصحابه او التابعين او غيرهم اقاموا احدا ينابذ الظلم على هذه الكيفيه؟ ما عندنا، ما عندنا. ونحن علينا ان نسلك نسلك السلف الصالح الذي ادين الله به ان قيامها غير مشروع وغير جائز، وأنه مخالف لهذا السلف الصالح، وأنه يترتب عليه ما ذكرته لكم من الأمور الستة أو الخمسة العدد عليه، نعم ستة، وربما عند التأمل يتبين أكثر من هذا. ولكن أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يهديهم إلى الحق، وأن يرجعوا إليه، وأن يتوبوا إلى الله تعالى مما صنعوا، وأن يقضي هذه البلاد شر الفتن. نحن ولله الحمد في خير، بلادنا واسعة الأرض، واسعة الأراضي، كثيرة الجبال والأودية وقصود الرمال. لو قدر الله عز وجل أن يكون هناك فتاة في هذه الأمة ماذا تكون الحال؟ والله ما يستطيع الواحد أن يمشي من بيت إلى بيت. فما هو الواقع بما سبق؟ يحكون علينا الكبار الذين أدركوا زمن الفتن أن الإنسان ما يخرج من هذا البلد إلى الوادي اللي بينه وبين بريده دون جسر إلا بالسلاح. بل قد قال لي أحدهم إنه في سنة من السنوات أصابنا خوف في رمضان، فكنا نخرج إلى صلاة العشاء والتراويح والبنادق معنا. فالأخير لو أن الأمة هنا في بلاد السلف لكان الخلاف أعظم وأشد من ذي قبل، لأن الناس الآن صار عندهم من الأسلحة، صار عندهم ايضا من التمرن عليها ما لم يكن من قبل. فلهذا انا ارى ان كل تفرق يوجد تفرق الناس والاخلال بالامن انه اساءة عظيمة الى هذه البلاد وسائلها. فالذي انصحكم بها ايها الاخوة ان تتأملوا الموضوع بتأمل لا بعاطفة عاطفة. انا اشهد الله اني احب بعض المسائل التي فيها بنعرفهم، أما اللي نعرفه ما أدانه لا أحبه ولا أبوه، لكن الذي نعرفهم نحبه ونرى أنهم على خير وأنهم يريدون الخير لكن أخطأوا خير. وأرى أيضا أن من دعا إلى مساعدتهم أو تبريك لهم أو ما أشبه ذلك أنه أيضا يريد الخير لكن أخطأ خير أخطأ. لماذا؟ لأن مثلا ما لهم من ننصر المظلوم فقط، ننظر ماذا يترتب على هذا الأمر العظيم. من الشر والبلاء والفتن والاستباب. اما بالنسبه لما تبع من هيئه كبار العلماء فبما تكون في الاذاعه ونشر في الصحف بيان مختصر مركب، والحمد لله لان هذا العمل لا يطيق شرعا، وان في البلاد ولله الحمد ما يدفع به الظلم من المحاكم الشرعيه في كل مكان. الان في القرى دون نذر في القرى فيها القضاة اما رسميون واما مندوبون، وكذلك من المظالم بالنسبه للشركات والحكومه وما اشبه ذلك. ثم اذا حصلت مظلمه معينه فهناك طرق يمكن القضاء عليها، واذا عجزنا فليس هذا اول زمن يكون فيه الظلم ولا اول مكان يكون فيه الظلم. والواجب علينا ان نساعد ولاه الامور على مهماتهم، وان نحرص كل شر على ما يطمئن الناس بالنسبه لهم، وان نسال الله ربهم الهدايه، وان نستعين الله على ما عنده من الاخطاء في ازالتها او تصليحها، لان هذا هو النصح. ونحن لا نبرئهم من الخطا ولا نبرئهم من الظلم، لكن الطريق المخالفه نشره، ولا نخاف في الله مثلا ولا نستاحب. نحن الحمد لله مستقلون بانفسنا في بيوتنا، ومستقلون في انفسنا في قبورنا وفي حسنا، لا نبالغ رضي من رضي او سخط من سخط. نرى ان هذا الطريق طريق غير صواب بل هي خطا، ونسال الله ان يتوب على هؤلاء الذين قاموا بها وان يهديهم الى الرشد. وما هكذا سوره الاذن. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان يسالنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه، كما نساله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونترككم في رعايه الله على امل اللقاء.